كلمة حب من حرفين وفيها معاني بالدنيا، لمسني هواك بنظرة عين، لقيتني بغيب عن الدنيا. أنا بشوفك انسى نفس انا مين، وغير صوتك ولا سمع، يقولوا شمال يقولوا يمين.